لا ما يجوز يقيم الحد إلا باب الشهداء. تسأل نعم إيه؟ أولا هذا عليه الرسول قال فليبيعها ولم يذكر الجلد، لكن لا بد منه، لا بد أن يجلدها. أما مسألة الغش فهذه لم يتعرضها الحديث، لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه، فيجب أن يبين حالها للمشتري. ولهذا قال ولو بحبل من شعر، لأنها ستنقص قيمتها إذا بات بينت حاله. ولم يقصد رؤيته ولم يتخطط الذهاب لرؤيته، كان يكون جنى رجل بامراه وراء المروه في المكحله ثم استشهد فادلى بشهادته، ما ذنبه اذا لم يكتمل يعني انصاف الشهود او تاخر الرابع حتى يجب الثمانين؟ لانه قذف هو استشهد فادلى بشهادته. نعم، وان لم يقصد القذف يجلد لئلا يتسرع الناس الى هذا الامر، واذا تسرع الناس الى هذا الامر لزم هتك اعراض الناس من وجه واختلاط الانساب من وجه اخر او الشك في الانساب. في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاهد رايت امرا منكرا، نعم رايت رجلا ينزو واستنتمبو، ولست هي جبر الرجل كما قال الشاهد الرابع في قصة معروفة، قال يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرأة في المكحلة، لكني رأيت رجلا ينزو واستنتمبو. نعم ترفع ما تقول القرآن يبقى الحكم الآن أنا تفاجئه موجودة في القرآن لكن حكمها باقي، رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء بعد. نعم رشاد، بدون إيش؟ بدون جماع، بدون جماع. نعم أو كما يفعل أيوه طيب، ولكنه من ليس من زوجها. نعم لا تعذر لأن هذا ليس بدينه، لكنها تعذر تعذيرا بالغا عن هذا الأمر. إذا رجم شخص وظن وغلب على ظنهما ونقل ويوجد له مغشيا عليه، هل يرجع ويرجم ما يكمل؟ يكمل بالرجم إذا صح. سلامة كانت الزوجة العقيقة، نعم الظاهر انه اذا تاكدنا ان لا تحمل منه يكون بينه، لان زوج العقيم الذي تاكد او الزوج الذي لا يمكن ان يجامع ولا ان ينزل منه المني هذا كالمعدوم. نعم حبيبنا وضعها عمر يعني زعل عمر يقول ممكن نقيس عليها الآن ما إذا أثر الطب وش بعد التشريح أن زنا حصل يعني وتم العلاج وتم القذف لكن بدون شهادة جنح. كم علاج؟ الحبيبة العلاج وحبيبة القذف وجد المني في واحد منها نعم بعد التشريح. مثلا وجدت امرأة مقتولة بعد وجد انها قد يعني فعل بها فلان وقذف فنرجمها بعد ان قتلت. الزاني ما يتفلح حكم.

نعم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره ولا يستدل عليه اذا كانت بالثالثه وهي جاريه جيده ذات نشاط حيويه ولا تخدم كثيرا فطبعا انه لو كفرها تعزل الثالثة لا بد يجبتها الحديث أمر بالبيع أمر بالبيع وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحة يشتريها من من باع عليه ما في مال نعم قلنا فيه خلاف فيه خلاف نعم يا سليم بين نعم لا تكون تبني الرضا من الزنا والعبد يمكن يجبر على الزنا انسان غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير فنقول إذا زنى العبد يجلد ثلاث مرات ثم يباع. نعم. ما له حد الأسئلة الآن. كيف أي وقت؟ هو ثلاث أسئلة. نعم. لو رجع قرر الزنا هل يتأخر منه عن الطرف الثاني المشارك معه؟ لا. ما يستفسر. نعم. لا يقول ما ثبت الزنا او ما ما ثبت هذا اي ما ثبت لانه ابي اقرارهم بينا صحيح وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول احدهما في الاخر فهو الفصل وهو منع ايضا بينا هو اذا اقر عند الحاكم ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه حد تقبل التوبة لقوله هل لا تركتم يتوب فيتوب الله عليه. الزوج إذا قال الزوج الزنا قلنا إنه شهد أربع شهادات والخامس هل السيد يقفل الزوج؟ لا قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا وقاس وأيضا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يجب التعزية. نعم. إذا قذف أحدهم الآخر وبعدما أرادوا أن يقذفوا عليه الحد قال الرجل الذي قذف المقذوف قال يعني سامحه. نعم. عفا. في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول إن الحق للمقذوف فإذا عفا قبل بلوغ السلطان فلا بأس ومنهم من قال إنه حق لله فلا يسقطه العفو. والأقرب أنه حق للمخلوق فإذا عفى قبل أن يرفع إلى الإمام سقط. الدليل القاعدة العامة ولئلا يتلاعب الناس يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل ثم إذا اشتراه وانتفع به قال ببيع بالعوض فالشريعة ما ظلمها أن يعطى هذا الشيئين ولكن يحرم الشيئين. نعم. في حديث عمر أنا وقال وكان أن أنزل الآية في الرجل وقلت للشيخ أن الآية هي ليست الشيخ والشيخ. نعم. وجه هذا أن الآية التي يذكر أنها هي منسوخة تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر لأن حديث عمر